أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم الدرس الثالث في سورة الشورى، ووصلنا إلى قول الله عز وجل في الآية 27: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. دائما السورة خل أولها مع آخرها، دائما استحضر السورة. في أول السورة قال تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وفي أوسطها قال: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فهذا أنه يبسط ويقدر ويرزق من يشاء، بعض الناس يقول: طيب هذا غني وهذا فقير، كيف يعني يريد أن يفهم عمق هذه المسألة؟ فبين الله عز وجل أن عباده هو أعلم به، هو إنه بعباده خبير بصير. بعض الناس الغنى يصلح له، وبعض الناس الفقر يصلح له، ولكن مجمل بني آدم لو استغنى عن ربه ويجيه طغيان، وخاصة إذا لم يتزكى وطالت عليه النعمة وطال أمدها. يقول عمرو بن حريث إن قوما من أهل الصفة، وعمرو بن حريث صحابي مخزومي هو، يقول إن أهل الصفة أو قوم من أهل الصفة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم أن يغنيهم الله عز وجل، كان فيهم فقر، وأن يبسط لهم الأرزاق والأموال. فبين الله لهم أن بعض الناس لو جاءه الرزق على اختياره واقتراحه لكان هذا سبب لبغيه وفساده، ولكن الله أعلم بمصلحة عبده من نفسه، إنه بعباده خبير بصير. فقال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إن الله بعباده خبير بصير. ولذلك سعد بن عبادة كان صاحب مروءة، كان ينادي كل ليلة بالعشاء، وكان يعني له مروءات عظيمة والناس يطؤونه، فكان يدعو الله في سجوده يقول: اللهم إنه لا يصلحني إلا الغنى فأعني على مروءتي. خباب بن الأرت يقول: لما نظرنا إلى أحوال اليهود في المدينة، بني قريظة والنضير وقينقاع، ونحن في فقر شديد، تمنينا مثل أموالهم، فأنزل الله هذه الآية. فكل واحد من الصحابة يذكر يعني زاوية في هذا. ولكن لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يقول في بعض الأحاديث، وبعضهم يجعله في نفس الحديث اللي يقول من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب. يقول: وإن من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من العبادة، وأنا أعلم أني لو أعطيته إياه لدخله العجب فأفسده. ومن عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلى الغنى، لو أفقرته لأفسده الفقر. ومن عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلى الفقر، ولو أغنيته لأفسده الغنى. إني لأدبر عبادي بقلوبهم، بعلمي بقلوبهم، فإني عليم خبير سبحانه وبحمده. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود، يقول: إن العبد ليهم بالتجارة أو الإمارة فيصرفها الله عنه، فيصبح يشتكي لأصحابه ويقول إنه الشقي، ما تيسر له التجارة ولا الإمارة ولا المنصب. قال: ولو علم أن هذا محض الله، محض فضل الله عليه، وأنه لو تيسر له ما يريد لربما كفر. فالإنسان يرضى. هذه الآية أيضا عندها وقفات: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. أيها الإخوة، الرزق ليس فقط المال. هل تصدقون أن سفيان الثوري يقول: إن طغيان العلم أشد من طغيان الدراهم؟ أحيانا لو يبسط الله الرزق من العلم لعبده في فترة وجيزة، فيتمكن من العلوم ويتكلم بانطلاق ويحرر المسائل وكذا، ربما بغى. سبحان الله العظيم، ربما يأتيه بغي. والله عز وجل بيّن أن البغي في القرآن أكثر ما يأتي لأهل الكتاب، يعني اللي عندهم علم من الكتاب. قال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فسبحان الله، إذا أراد الله بالعبد خير يأتيه العلم قليلا قليلا، حتى يتمكن من قلبه، حتى يعرف أبعاده، حتى يقوم به ويعمل به. فبعض الناس ربما يريد العلم كله فجأة فيبغي لو حصل العلم، ويطغى ويعجب ويدل. ولذلك تحصل بعض الشباب اللي ما نضج، لو أتقن بعض العلوم خاصة علوم الآلة والعربية وكذا، وأخذ يتفيهق، يحس بطغيان ولا يرى الناس فيه. فسبحان الله، حتى في العلم بعض الناس الولد نفسه يسبب لهم طغيان. قال تعالى: يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال تعالى: وبنين شهودا. وبعض العرب يفتخر أنه يعلق، أو امرأة تفتخر أن يعلق في بيتها 10 أسياف كلهم محارم لها، أولاد أو كذا. فبعض الناس لو كثر ولده وحفوبه وصار لهم مناصب وصار لهم جاه وصار لهم شجاع، يبغي في الأرض. وهكذا. ولذلك الإنسان أحيانا يتمنى كثرة الولد، وربما أن كثرة الولد سبب بغيه. يتمنى كثرة المال، يتمنى أحيانا علم، قد يكون العلم هذا هو، يعني ليس العلم النافع، لكن قد يكون العلم هذا هو سبب بغيه. خلاصة الأمر، كل الأمر إلى الله. لماذا؟ إن الله بعباده لخبير بصير. كذلك السلطان. شوف فرعون لما طال أمده ماذا قال؟ قال: أنا ربكم الأعلى. يعني أحيانا المنصب أو السلطان إذا طال على العبد وكذا، يقول: أوتيت على علم عندي. يقول: أنا ربكم الأعلى. يبغي، يطغى. فهذا أمر في العباد إلا من زكى. ولهذا سبحان الله نقولها مرارا: الذين نجحوا في امتحان الفقر أكثر من الذين نجحوا في امتحان الغنى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وليس اغتنى، استغنى عن ربه. هكذا يبين الله بعض الحقائق، لأن بعض الناس يتوقف ويقول: لماذا يبسط ويقدر، وهذا فقير وهذا غني؟ أصلا ليس لك حق أن تقول لماذا، ولكن الله من زيادة فضله وإنعامه حتى الأشياء التي تشكل عليك يبينها لك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. حتى العبادة، سبحان الله، حتى العبادة. شوف الآن الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وزكاة وصيامكم عند صيامهم، قراءتهم القرآن، ولهم دوي بالعبادة، وفي جبهاتهم ثفنات كركب المعزة من السجود، وبغوا في الأرض، بغوا في الأرض. حتى الجهاد إذا لم يصحبه تزكية وإخلاص ونية يتحول إلى بغي. كل شيء يبسط الله عز وجل ولا يصاحب التزكية ولا يكون بقدر سيؤدي للبغي. كل شيء، حتى العلم وحتى العبادة وحتى الجهاد وحتى الدعوة وحتى كل شيء، سبحان الله. فلذلك ما أحسن الشيء إذا كان الله عز وجل هو الذي يطعمك إياه إطعاما بحيث يقر في قلبك. ولذلك الصحابة كانوا أفقه منا لما قالوا نأخذ القرآن خمس آيات خمس آيات ثم نتعلم ما فيها من العلم والعمل والإيمان ونعمل بها، ثم فيكون سبحان الله بعضه يركب على بعض وبعضه يؤيد بعض وبعضه يحمل على العمل. أما هكذا فتح العلوم على مصراعيها فجأة كما يحصل الآن لكثير من الإخوة في الكليات في الدراسة، يعني ينفتح عليه العلم فجأة فما يقوم به ما يتحمل فيبغي في الأرض. ثم قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هذا أيضا تعداد نعم الله عز وجل الدالة على وحدانيته وأنه هو المستحق العبادة وحده دون ما سواه من الإمداد، هو وحده لا شريك له. هذه من الخمسة التي لا يعلمها إلا الله. ينزل الغيث، سماه غيث لأنه غياث، لأنه يغيث الناس، ولذلك هو غيث، بعد الكرب يأتيك الغوث. وهو الذي ينزل الغيث، أيضا سبحان الله لا ارتباط ما قبلها، لو كان أمطار متوالية يبغون في الأرض، لكن سبحان الله منع ثم منح، منع ثم منح، يعالجهم، يعالج عباده ويداويهم. ولذلك أنا أقول لمن حولي دائما: سمعت كلمة من شيخ كبير عامي في الصحراء، لكنه ولي إن شاء الله من أولياء الله ومات، يعني زاد عليهم الجفاف، فقال لي كلمة بلغة العامية وسبحان الله وقرت في قلبي، قال: إن رب العالمين يمسهم ولا يتركهم، يمسهم يعني يأدبهم بس ما يتركهم لأنهم عبيده ما لهم إلا هو، قال يأدبهم بس ما يتركهم. هذه نفس الطريقة، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ينزل في قراءة ينزل وفي قراءة قنطوا قنطوا، وهي لغتين قنط وقنط. اشتكوا لي عمر بن الخطاب، شوف الإنسان اللي يخرج من القرآن، فقالوا: أجدبت الأرض وقنط الناس، فقال عمر: مطروا إذن، مدام وصلوا إلى القنوط مطروا، لأن الله قال: ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته جل وعلا. المطر لماذا نحن ندعو الله المطر؟ لأنه رحمة ونحن نريد رحمة الله. قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موته. فهو ينزل الغيث وينشر الرحمة، الرحمة هنا النبات، الزرع، الزرع، الخير، فرحة الناس، وإن كانوا من قبله، من قبل ينزل عليه من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار إذا هم يستبشرون، هكذا هذه رحمة. وبهذا تكون يعني كأن المعنى واحد، ينزل الغيث، الغيث هو الرحمة، وينشر رحمته هي الرحمة، لكن الأول تنزيل والثاني نشر، ينشرها يعني يكون غيث عاما نافعا غير ضار، هذا معنى. في معنى ثاني حسن ولطيف جدا، يعني سبحان الله القرآن هذا يعطيك، بعض السلف قال الرحمة الشمس، كيف؟ قال إنه المطر إذا جاء بعد القنوط يكون له موقع عظيم جدا، فإذا طال المطر يسأمه الناس ويملونه، فتأتي الشمس بعد المطر على أحسن ما يكون، سبحان الله. شوف البلدان اللي دائم تمطر خلاص يملونه ويستثقلونه، مثل أوروبا الآن وكذا، لكن المنع والمنح، يأتيك الغيث بعد الجفاف ثم تأتيك الشمس بعد المطر، ثم هذا سبحان الله، هذه دلالة على عظمة الله وتدبيره لعباده. ولذلك ختمها باسم عجيب للغاية نغفل عنه من أسماء الله، وهو الولي، الله عز وجل هو الولي. الولي عند العرب هو القريب وهو الحميم وهو ابن العم وهو كله ولي، لكن الله عز وجل هو الرفيق الولي، يتولى الصالحين، هو وليك. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، شوف اسم الولي والحميد محمود على كل ما يفعل. قال تعالى أيضا، انتبهوا للاسم هذا، اسم الولي، ترى أحيانا بعض الأسماء تدخل مع أسماء ثانية ولا ينتبه لها الناس، ادعوا الله، قل اللهم أنت ولي يا ولي الصالحين. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض، هذه الآية الكبرى، السماوات السبع والأرضين السبع، هذه آية، ولم يخلقها إلا المستحق العبادة وحده. ثم قال: وما بث فيهما من دابة. أما الدواب الموجودة في الأرض فلا إشكال، إن الأرض فيها دواب لا يحصيها إلا الله عز وجل، في البر وفي البحر، قيل إنها ألف أمة من الأمم، 600 في البحر و400 في البر. لكن هل السماوات فيها دواب؟ إن قلت الملائكة فليس من العرف أن الملائكة تسمى دواب، لأن الملائكة مخلوقة من نور وليست مما يدب، يعني الله أعلم. فبعض الناس قال إن معنى هذا إن الله عز وجل قد يذكر اثنين مع أن الإشارة إلى واحد، مثال ذلك يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، مع أن باتفاق أهل الأرض أن اللؤلؤ والمرجان يكون في البحر المالح ما يكون في الأنهار، ومع ذلك قال يخرج منهما يعني من الحلو والمالح. هذا يعني هذا واحد. بعض الناس قال لا، أن المراد بالسماء السحاب، والسحاب هذه فيها دواب وأحيانا تنزل في المطر مع المطر، حتى بعضهم قال أن الضفادع أو جزء من الضفادع ينزل مع المطر، والدليل أنك ما تشوفه إذا جاء المطر شفته، بل في حشرات يسمونها بنت المطر سبحان الله ما تراها في الأرض أبدا، فإذا جاء المطر شفته ما تدري هي نزلت من السحاب ولا طلعت من الأرض ما تدري. فبعضهم قال أن السماء ليست السماء البعيدة، السحاب فيه دواب فتنزل، وبعض الناس قال لا على ظاهرها، وأن في السماوات من المخلوقات ما لا يعلمها إلا الله. طيب قال تعالى خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، ما بث في السماوات والأرض من دابة، ثم قال قدرة أخرى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني كما بثهم في كل مكان في الأرض في البر في البحر في السحاب في السماوات، إذا أراد أن يجمعهم يجمعهم في لحظة واحدة بقول كن، فيخرج الذين في الأرض والذين في البحار ويجمعهم سبحان الله. هذه قدرة أخرى، قدرة الخلق وقدرة البث وقدرة الجمع، إن الله قدير سبحانه، وعلق القدرة هنا بالمشيئة في الجمع. ثم قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وفي قراءة نافع بدون الفاء بما كسبت أيديكم. وما أصابكم من مصيبة يعني أي شيء يصيب الإنسان. المصيبة لماذا سميت مصيبة؟ لأنها كالسهام، لأن الحوادث كالسهام، فأنت تخطئك عشرات السهام، يعني أنت تشوف جارك يمرض وجارك يموت وجارك هذا يموت ولده وجارك هذا يمرض ولده وأنت ما تشعر، هذه كلها سهام أخطأتك ولكنها مصيبة لغيرك يعني أصابته. ثم فجأة أخطأت جارك أو أخوك وأصابتك أنت، فقيل مصيبة يعني سهام مصيبة أصابتك هذه المرة. وهكذا نحن عرضة لهذه، كما رسم النبي صلى الله عليه وسلم الرسم البياني ورسم الخطوط الصغيرة وقال هذه الأعراض التي تصيب ابن آدم، إذا أصاب هذا أخطأ هذا. طيب هذه المصيبة أو السهام التي أصابتك تراها بما كسبت أيديكم، يعني ويعفو عن كثير، يعني هذه من أسبابها الذنوب، ولذلك رحمة من الله أن المصيبة هذه تمحيص. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه وهو عند سعيد منصور وعند جماعة وعبد بن حميد، قال لا يصيب ابن آدم خد شعود أو عثرة قدم أو اختلاج عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عز وجل أكثر، وما يعفو الله عز وجل أكثر. فإذن ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في بعض الصحابة أصابهم أمراض، من أشهرهم عمران بن حسين. عمران بن حسين أصابه مرض مكث معه 30 سنة، واستطلاق بطن ومرض شديد يعني مثل الاستسقاء يعني يسمونه، حتى أنه كان يضعوا له سرير في فتحة مجوف، والمهم منه أصابه مرض عظيم جدا استمر معه 30 سنة. فقال له بعض التابعين لو دعوت الله عز وجل أن يرفع عنك، فقال كلمة ما تخرج إلا من ولي من أولياء الله، فقال إن أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل، ما دام رب العالمين يحبه فأنا أحب، ما أحب إلا ما يحب، وما أريد إلا ما يريد، لا إله إلا الله. ثم قال وهذا بما كسبت يداي وعفو ربي أكثر، لا إله إلا الله سبحان الله العظيم، هذا بما كسبت يداي وعفو ربي أكثر. هكذا المؤمن دائما يرى ربه في أحسن صورة، ما يقول ليه أنا بس ليه أنا الناس ما جاهم ونجاني، لا يقول لا أحبه إلي أحبه إليه، وهذا بما كسبت يداي وما عفى ربي أكثر، هذا المؤمن الحقيقي. وقيل لبعض السلف ما بال الفضلاء إذا سفه عليهم الجهال لا يلومونهم، يعني ما يروح يرد على السفيه، فقال لأنهم لا ينظرون إلى السفيه ولكن يعلمون أن الله ابتلاهم بهذا السفيه بذنوبهم، يعني الله اللي سلط عليك السفيه هذا بذنوبك، حتى زوجتك إذا رفعت صوتها عليك ولا ولدك ولا دابتك ولا الزوج إذا رفع صوته على زوجته نفس الطريقة ترى سلط عليك بذنب. قال بعض السلف والله إني لا أعصي فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي. فالمؤمن دائم ينتبه، ما هو يعني مثل البعير لا يدري لماذا عقلوه لماذا أطلقوه، لا كل شيء يفكر فيه. وقال علي رضي الله عنه إن الله أكرم أن يثني على عبده العقوبة، فإذا أصابته في الدنيا مصيبة بما اكتسبت يداه فلن يأتي شيء في الآخرة يعني بإذن الله. وقال قال بعض العلماء إن هذا أيضا في الحدود، ما أصابكم من مصيبة يعني حد من حدود الله، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذا سبحان الله كلها معاني حسنة، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير، ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض. هل نعجز رب العالمين؟ والله ما نعجز. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أين تذهب من ربك؟ أنت في قبضته وفي قهره وفي قدرته، وهذا دليل على أنه هو الخالق وهو المعبود وهو الإله. وما أنتم بمعجزين في الأرض، لو كنتم في بروج مشيدة، الملوك يأتيهم ملك الموت وهم في قصورهم، ما يملك من نفس الشيء، بل يحول الله بينه وبين قلبه وبينه وبين همته، ويصيبه المرض ويصيبه، يعني الإنسان ضعيف جدا، كيف يتخذ إله وكيف يعبد غير الله؟ ولهذا من أعظم المواعظ إن رجل من الملوك فيه خير قال لرجل صالح قال عظني، وكان الملك قد طلب ماء، قال لو منعت هذه الشربة أتفتديها بملكك؟ قال نعم. قال ولو شربتها ومنع خروجها أتفتديها بملكك؟ قال نعم. فقال إن ملكا لا يساوي شربة أو بولة، إنه لحري أن لا يصرفك عن الله عز وجل. فبلغت منه الموعظة من الملك كل مبلغ، صحيح بولة، لو حبس الله الماء في جسمك وأصبحت تذهب وتجيء تريد أن يخرج ما يخرج، لو عندك ملك هارون الرشيد تنفقه. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لكم ولي ولا نصير من دون الله. ثم قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. يا سبحان الله، المؤمن كما ذكرت قبل قليل يتفكر في كل شيء، السفن هذه أصلا كيف من خشب وتقف على وجه البحر، وكيف تحمل الأحمال الثقال بآلاف الأطنان، الآن السفن تحمل السيارات والطائرات وتحمل كل شيء وهي على سطح الماء. ولذلك قال الله ومن آياته آية، لكن لكل صبال شكور، قال الجواري في البحر تجري في البحر كالأعلام. أتدري ما الأعلام؟ الأعلام الجبال، والله أنها أشبه شيء بالجبال. وش تقول الخنساء تمدح أخوها؟ تمدح أخيها تقول وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار. إذن الجبل علم، يسمى علم ويسمى مثل. فالله شبه السفن بالأعلام، سبحان الله العظيم. فجري السفن في الماء آية، وتسخير الريح لتدفع هذه السفن آية ثانية. ولذلك قال بعدها مباشرة إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لولا أن الله يدفها السفن بالريح حتى لو كانت على محركات بخارية، والله لو قابلها الهواء ما يعمل المحرك شيء، لكن الله عز وجل هو اللي يهيئ هذا حتى تنتقل البضائع وينتقل البشر ويترابط الكون هذا. ولذلك قال إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ثم قال إن في ذلك لآيات، لكنه قال لكل صبار شكور، يعني بصيغة المبالغة. هذا الصبار الشكور اللي دائم يشكر ربه على كل شيء ويصبر على كل شيء، هذا عالم، حتى لو كان ما عنده علم لكن هو عالم. الصبار الشكور عالم، ولذلك يكون حساس لآيات الله، يلتقطها دائما ويفهمها وتزيد إيمانه وتعظم عنده. ولذلك نص الله عليه إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ثم قال أو يوبقهن بما كسبوا. أوبق يعني أنشبته في أمر، معنى أوبقته أنشبته في أمر. فهذه السفن تغرق بما كسبوا، ويعفو عن كثير أيضا بما كسبوا، يعني بما كسب أهلها اللي عليها، ويعفو عن كثير. تعرفون فيه مشهور في قبل 100 سنة أظن، في سفينة ضخمة جدا التيتانيك، هذه كانت مليئة بالبشر وفسق وفجور وكذا، ضربت في جبل جليد وأوبقها الله بما كسب، وغرقت كلها هي ومن فيها من البضائع والبشر، أصبحت آية من آيات الله، ويعفو عن كثير. ثم قال تعالى ويعلم، هذه توقف عندها العلماء كثيرا، نافع وابن عامر يقرؤونها ويعلم، يعني على الاستئناف، ويعلم الذين يجاد، هذا ما في إشكال، إذا قلت ويعلم يعني بديت كلام جديد، والمضارع الأصل فيه الرفع، لكن الجمهور لا، يقولون ويعلم، ويعلم الذين يجادلون. فماذا نصبها؟ أظهر شيء نصبها أن المقدرة، أي ويعفو عن كثير، وأن يعلم الذين يجادلون في آياتنا أنهم ما لهم من محيص، يعني ولكي أو كذا، هذا معناه. وفيها كلام كثير في اللغة، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا. ألم أقل لكم اربطوا دائما السور؟ ألسنا منذ أن بدأنا من في آل حميم السبع والله عز وجل دائما ينوه بالذين يجادلون في آياته، يلفون ويدورون ويصدون معنى الجدل والجدائل، يجدلها يعني يردها، وكان الإنسان أكثر شيء جدل. قال: ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، يعني هذول اللي الآن متكبرين ويردون على الرسل وكذا، لو ركبوا في السفن وأوبقت بهم ولا ذهبوا يمين أو يسار ما لهم من محيص، هم في قبضة الله، ما هم بمعجزين في الأرض. ثم لما ذكر الله الرزق في أول السورة في أوسطها وقبل قليل، بعض الناس يقول طيب هذا بسط له وهذا كذا وهذا كذا، لا زال الرزق يعني هاجس كبير عند الناس، فلذلك أدبهم الله قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، يعني أي شيء ينسب للدنيا هو دنيا، السلطان، الملك، الأولاد، المناصب، الأموال، ترى في الأخير دنيا. أي شيء ما يدخل معك في قبرك لا تفرح به كثيرا، وكما قال عمر: لا تغبطوا إلا ما تغبطون به أهل القبور. إيه والله ما أعظمها من كلمة، قال: لا تغبط إلا ما تغبط به أهل القبور. بالله عليكم لو يموت الملك، في أي ملك، في واحد يقول يا حظ هذا كان ملك؟ لا، تلقى يقولون هذا كان يصلي. لو يموت التاجر ما يقولون هذا والله صاحب المليارات، يقولون هذا ترى كان ينفق. لو يموت صاحب المنصب ما يقولون هذا فلان صاحب الرتبة، وش تنفع الرتبة الآن، ذهبت طارت. فلا تغبط إلا ما تغبط به أهل القبور، والباقي بخار هباء، يعني متاع تمتع به إن كان استخدم في طاعة الله وغير. فلذلك الله عز وجل يزهد الدنيا عندنا حتى نراها بحجمها الحقيقي. فما أوتيتم من شيء، ما عاد أعم من الكلمة هذا شيء، أي شيء أوتيت من الدنيا اعلم أنه متاع تتمتع به زمن قصير جدا، ومع تنغيص بعد، أنت متعت بزوجة أو ولد أو مال ترى مع تنغيص متاع الحياة الدنيا. ثم قال: وما عند الله خير وأبقى، أفضل وأبقى يدوم. ثم قال: للذين آمنوا، عمر الإيمان قلوبهم، عمر الإيمان قلوبهم، الإيمان بالله وباليوم الآخر والعمل الآخرة، هذا خلاص الدنيا هذه مهما حصل منها ما يشوف شيء، يشوفه متاع. والصفة الثانية: وعلى ربهم يتوكلون، يعني ألقى ثقل كله في التوكل على الله عز وجل، يعني هذا معنى وعلى ربهم يتوكلون، يعني يفوضون أمورهم ويركنون إلى ركن وثيق من ربهم. ثم أخذ الله عز وجل يعدد صفاتهم الطيبة هذه. أول شيء آمنوا، الإيمان هو أساس كل شيء، وعلى ربهم يتوكلون، التوكل هو أساس كل شيء، ولذلك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب هم الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. ثم قال تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وفي قراءة سبعية كبير، يعني حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر يقولون: والذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش، وأما باقي السبعة كبائر. أيضا من صفاتهم، وهذه كما قلت لكم السورة الشورى سورة بشائر، فقال: يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ما هي الكبيرة؟ الكبيرة كل ما توعد فيه بالنار أو بلعنة أو بغضب أو كان في حد من الحدود، هذه كبيرة، والباقي عصيان، هذه فسوق والباقي عصيان. فالعصيان ما يسلم من أحد، كذا وكذا وكذا، لكن يحرصون على أنهم ما يقعون في الكبائر اللي فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. والله عز وجل قال في سورة البشائر الثانية، وهي سورة النساء اللي فيها 20 بشارة أو أكثر، قال هناك: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولذلك ابن مسعود، انتبهوا للأثر هذا، ابن مسعود سبحان الله العظيم، يعني عمر كان يقول هذا ملئ علما، كل شيء عنده القرآن، أي سؤال جواب القرآن. فقال ابن مسعود: الكبائر من أول سورة النساء إلى رأس 30 آية، يلا هذا امتحان، ارجعوا لسورة النساء، هي سورة بشائر لكن فيها الكبائر، يقول من أولها إلى رأس 30 آية، يمكن إلى الآية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك لابن مسعود لما قرأ عليه ثم قال: رأيت عيناه تذرفا. هناك فيها كبائر، ارجع إليها: لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، الآيات هذه كل فيها، لا تقربوا مال اليتيم. والذين وإذا ما غضبوا هم يغفرون، الله أكبر، ما أعظم هذه الصفة، يعني يدرب نفسه ترى الأصل في الإنسان أنه يسترسل مع الغضب، الأصل في الإنسان دائما يسترسل مع الغضب، وأفضل المؤمنين من كان بطيء الغضب سريع الفيئة. انتبهوا، بطيء الغضب وسريع الفيئة، يعني ما يستفز كثيرا، وإذا غضب ما أسرع ما يرجع. هذا مؤمن إذا ما غضبوا هم يغفرون، وبعدين إذا رجع ما يرجع على علات، لا يسامح. والله سبحانه، النبي عليه الصلاة والسلام ما يغضب لنفسه أصلا، هذه مرحلة عالية، ما يغضب لنفسه قط. وأكثر غضب الناس يغضب لنفسه، حتى لو غلف بغلاف أنه يغضب للدين هو يغضب لنفسه. لكن حتى اللي يغضب لنفسه، هذه طبيعة إنسانية، وضع فيك الغضب ليدفع عنك المضار، لكن حتى تمسك أنت السرعة، ليس الشديد، السرعة، الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فأتعجب أنا من بعض الناس، سبحان الله، تجد عكس الصفة هذه، تلقاه سريع الغضب بطيء الفيئة، يعني يغضب على إخوانه من أشياء يعني اجتهاد ولا، ثم ما يرجع، يسترضى ولا يرضى. والشافعي يقول: من استرضي ولم يرضى لا خير فيه. يعني خلاص أخوك جاك واستعتب وترضاك واعتذر، المفروض أنك تبادر. الصحابة رضي الله عنهم يجي بينهم غضب، تراهم مو ملائكة، هم مثلنا بشر لكنهم زاكين. فإذا أحدهم رجع واعتذر لأخيه أخذ يبكون ويتماسكون. بعض الناس سبحان الله الهوى عنده في الحب وفي البغض، واسترسل مع هواه، إذا أبغض استرسل ما عاد يرد نفسه عن شيء، تجد خلاص فلان يسقط منه بأسياء تافهة، ثم يسترضيه أخوه، يعتذر، يستعتب، ما عاد، أعوذ بالله، وين الإيمان؟ فقال تعالى منبه لهذه، قال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أنت الآن اختبر نفسك مع أخوانك، مع جيرانك، مع أقاربك، مع نفسك، مع، هل أنت بطيء الغضب؟ هل أنت ما تغضب لنفسك؟ فإذا انتهكت حدود الله تغضب، هذه مرتبة طيبة. فإذا كنت تغضب لنفسك، هل أنت بطيء الغضب؟ يعني حليم وتحاول تجد لها ألف عذر وكذا. طيب، وإذا غضبت هل أنت سريع الفيئة؟ يعني حتى لو ما حد استرضاك تقول عفى الله عنه كذا. إذا كنت كذلك أحمد ربك، ترى هذه صفة نادرة في البشر، نادرة، إذا كان قلبك مثل النهر ما يحمل الخبث. بعض الناس قلبه مستنقع بس يجمع الخبث ولا يطلع منه، لكن بعض الناس مثل النهر خلاص ما يحمل الخبث، حتى لو ألقي في خبث ما يحمل، يمشي مع الماء. أحمد ربك، ترى بعض الناس يلقاها كذا من يوم يولد، هذا ذو حظ عظيم. وبعض الناس يلقاها إذا صبر، كما في سورة فصلت اللي قبلها: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. أوصني لا تغضب، أوصني لا تغضب. فردد مرارا فقال: لا تغضب. الغضب ترى هو باب القتل، وباب الغيبة، وباب النميمة، وباب الفواحش، وباب وباب وباب البغي، وباب، لو تفكرت أكثر الكبائر طلعت من الغضب ومن الشهوة. طيب، والذين استجابوا لربهم، استجابوا لربهم يعني سريعين الاستجابة. هذا أول شيء في الإسلام، أول ما جاء الإسلام مبادروا الاستجابة، وهذه كانت في الأنصار وفي المهاجرين، وكذلك في شرائع الإسلام. إذا سمع الأذان سريع الاستجابة، إذا سمع واحد يقول أنفقوا سريع الاستجابة، إذا سمع داعي الجهاد ما يتثاق الأرض، داعي الحج، داعي العلم، داعي كذا، فتجده سريع الاستجابة. هذا والله مؤمن. ثم قال: استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة. إذا صلحت صلاتك صلح أمرك كله في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال: وأمرهم شورى بينهم، وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. أيها الإخوة، هذه السورة سميت سورة الشورى. الشورى هذه، إذا كان الإنسان يحب الشورى ويتشاور، جاء في الحديث: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم أو لأحسن ما بحضرته. ترى الإنسان كثير الشورى، اعرف أنه عاقل، غزير العقل. ليه؟ لأن اللي ما يشاور هذا معناه أنه معتد برأيه، وهذا يطيح طوالي، هذا يطيح في الحفر ويطيح فيه، لأنه معتد برأيه وما يشاور. أما اللي يشاور هذا عاقل، لأنه يأخذ عقول الناس إلى عقله، فتجده يستشير، خاصة في الأمور الكبار، في زواج، في شراء، في بيع. والشورى لها حد، ولذلك الله عز وجل قال: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. لأن بعض الناس الشورى عنده ما لها حد، فتجده ما يشتري أبد ولا يبيع أبد، لين يشاور يشاور يشاور، لا، في حد. إذا استبان لك الرشد اعزم، فإذا عزمت فتوكل على الله، لكن تشاور. في ملحظ آخر في الشورى غير مسألة الاعتداد برأيك، مسألة إن رأيك مهما كان حصيف هو مخلوط بهواك، ونحن نبهنا على النقطة هذه كثيرا، ترى رأيك مخلوط بهواك وأنت ما تشعر، ما تدري، ما تقدر تفصل بين عقلك وهواك، فتجدك مثلا تريد الشيء هذا ومتحمس لهذا الشيء، أما زوجة ولا شراء ولا كلية ولا تخصص ولا ولا ولا، لكن أنت ما تدري في هوى. فإذا جاء طرف خارجي وشاورته يعطيك رأي ما في هوى بالنسبة للمنطقة هذه، ما في هوى، لكن هو عنده هوى في أشياء أخرى. فسبحان الله، ولذلك عقلاء البشر يحبون دائما الشورى، لأن تأتيهم آراء مجردة من أهوائهم، وتأتيهم عقول غير عقولهم فيشاور. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل بني آدم عقلا، وكان يشاور في كل شيء، حتى استشار أسامة وهو شاب صغير، يعني عمره 15 لا أقل، يوم حادثة الإفك أسامة أقل من 15، لأن يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو 18، حادثة الإفك سنة 5 من الهجرة. في يوم جاءت حادثة الإفك شاور أسامة، ليه؟ لأن أسامة عنده في البيت، وإن كان شاب صغير، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم فوق 60 وإمام الدنيا بأسرها، ويشاور شاب عمره 12-13، يقول يا أسامة وش رايك في عائشة، أطلق ولا ما أطلق، شوف يعني هذا. فقال أسامة أهلك وما علمنا عليهم إلا خير. الله أكبر، الله أكبر، هذا هذا الرأي. وفي الحديبية دخل على أم سلمة وقال يا أم سلمة آمرهم ولا يطيعون، يعني قال احلقوهم متألمين يرجون أنهم يروحوا لمكة، فقالت يا رسول الله أخرج ولا تكلم أحد واحلق رأسك، فإنهم إذا رأوك حلقت علموا الجد ولن يخالفوك. فأخذ الرأي منها. اليوم عندنا مثل عند العامة يقولون تلقى الرأي عند راعي غنم، فكيف بأم سلمة العالمة الفقيهة؟ فهو يشاور زوجته، يشاور عبده، يشاور مولاه، يشاور جاره، ما يترك الشورى عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل أمر قال وشاورهم في الأمر، عمر بن الخطاب أبو بكر، هؤلاء أكثر الناس شورى حتى في المسائل العلمية. شوف بعض الناس الآن يغتر بنفسه في المسائل العلمية، يقولون، يقول بعض التابعين يقول أنكم تكلمون في المسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر. عمر دائما يشاور حتى في المسائل العلمية، لأن سبحان الله كل واحد يجيب ملحظ ما يخطر على بالك. فلذلك الخلاصة أن الله قال وأمرهم شورى بينهم، وأيضا كلمة بينهم تدل على أن الإنسان إذا استشير يكتم، يكتم السر، لأنه من محاسن الشورى والمجالس بالأمان، إذا شاورك أحد اكتم. ولذلك قال أمرهم شورى بينهم، يعني ما يطلع، ما يطلع. ومما رزقناهم ينفقون، احنا كان كنا نظن ان بنكمل الصفات بس انتهى الوقت. سبحان الله صفات عظيمه والله تشرح الخاطر. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهلها، وان ياخذ بنواصينا للبر والتقوى، وان يجعلنا من الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، ومن الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون، وان يجعلنا من الذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. نسال الله ان يجعلنا من خاصه اوليائه ومن اهله أهل القرآن، وأن يتوب علينا ولا يكن لأنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يكفينا شرور الدنيا، خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.